أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل رمي الجمرات يشترط فيها التوالي؟ اي نعم، يشترط فيها التوالي، ما يقطع بينها إلا لعذر شرعي، ما يخالف. نعم.